الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن المناسب باعتباره مسلكا من مسالك العلة، وقول المصنف رحمه الله تعالى: والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. فتكلمنا عن أنواع المناسب، والمصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بيّن أن المناسب على قسمين: القسم الأول وهو المناسب المعتبر، القسم الثاني وهو المناسب الملغى. فقال رحمه الله تعالى: ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر، أو بترتيب الحكم أو بترتيب الحكم على وفقه، فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم. قال: وإلا فالغريب، وإن لم يعتبر فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به. القسم الأول من أقسام المناسب وهو المناسب المعتبر، وهذا التقسيم باعتبار الشارع له أو عدم اعتباره. فالمناسب ينقسم من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره إلى قسمين: القسم الأول وهو المناسب المعتبر، يعني الذي اعتبره الشارع علة للحكم. المناسب المعتبر هو الذي اعتبره الشارع علة للحكم. والمناسب المعتبر على ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو المؤثر، والمؤثر هو ما اعتبر الشارع بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم. تاني بنقول: القسم الأول من أقسام المناسب المعتبر المؤثر، وهو ما اعتبر الشارع بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم. ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح لنا المقال. فبنقول هنا تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، يعني مس الذكر علة في نقض الوضوء. هذا مستفاد من النص، من حديث الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، هذا تعليل عين الوصف الذي هو مس الذكر، يبقى هذا الوصف بعينه بعين الحكم وهو وجوب الوضوء. يبقى هنا مناسب مؤثر. ليه؟ لأن الشارع هنا اعتبر عين الوصف في عين الحكم، يبقى عين الوصف اللي هو مس الذكر يوجب الوضوء، وإيجاب الوضوء هذا هو عين الايه؟ ها الحكم. فهذا مؤثر، أو نقول هذا مناسب مؤثر. مثال آخر: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، يعني لماذا أوجب الشرع الولاية على مال الصغير؟ ليه؟ لو عندنا صبي صغير عنده مال لابد أن يكون له ولي، ولا يجوز لهذا الصبي أن يتحكم في هذا المال. العلة في ذلك، العلة في ذلك هي الصغر، العلة في ذلك هي الصغر، وهذا بالإجماع. فهنا برضو مناسب مؤثر، فعين الوصف الذي هو الصغر وعين الحكم هي الولاية على مال الصغير. يبقى خلاصة هذا القسم أن الشارع اعتبر وصفا بعينه علة لهذا الحكم. فهمنا كده يا جماعة؟ يعني إيه المؤثر؟ يعني الشارع اعتبر وصفا بعينه علة للحكم، زي مس الذكر. نعم، مس الذكر هذا وصف علة لإيش؟ علة لحكم وهو وجوب الوضوء. طيب، مس الذكر من أين أتينا به؟ أتينا به بالنص. نفس الكلام بالنسبة لوجوب الولاية على مال الصغير، هذا مستفاد من الإجماع. فهمنا كده؟ فلما يأتي الشارع ويعتبر وصفا بعينه علة لحكم فهذا يسمى بالمناسب المؤثر، وهذا أعلى درجات اعتبار الوصف. نأتي على القسم الثاني من أقسام المناسب، وهو المناسب الملائم. المناسب الملائم وهو الوصف المناسب الذي لم يثبت بنص أو إجماع. الوصف المناسب الذي لم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم. يبقى هنا النص دل على أن عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لا. الإجماع دل أن عين هذا الوصف علة للحكم؟ الجواب لا. هذا في الإيه؟ في المناسب الملائم. لكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لجنس الحكم، علة لجنس الحكم، أو اعتبار جنسه مش عينه، أو اعتبار جنسه علة لنفس الحكم. طيب يبقى الآن بنقول الوصف المناسب إذا كان معتبرا بنوع من هذه الأنواع الثلاثة للاعتبار فهنا سيكون التعليل موافقا لتصرفات الشارع في تشريعه وتعليله، ولهذا سمي بالمناسب الايه؟ الملائم، لأنه مناسب لتصرفات الشارع، مناسب لتعليلات الشارع، ولهذا سمي بالملائم. فالملائم يشمل ثلاث صور. الصورة الأولى ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم. إيه المقصود بعين الوصف؟ يعني وصف واحد، والمقصود بجنس الحكم يعني القدر المشترك بين نوعين. مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر. مثال ذلك ثبوت ولاية النكاح بالصغر كما ثبتت به ولاية المال. طيب ما معنى ذلك؟ الآن اتفق العلماء على ثبوت ولاية النكاح للأب على البكر الصغير، هذا بالاتفاق. البنت إذا كان صغيرة فقد اتفق العلماء على ثبوت ولاية الأب لهذه البنت الصغيرة في النكاح. لكن هل أتى نص أو إجماع يعتبر أن العلة هي الصغر؟ عندنا نص أو إجماع يدل على ذلك؟ الجواب لا. فلهذا قيل الصغر هو علة ولاية النكاح. فهمنا كده؟ قالوا الصغر علة ولاية النكاح. وبعضهم قالوا علة ولاية النكاح هي البكارة وليس الصغر. يبقى الحكم متفق عليه، لكن العلة هو الذي حصل فيها الخلاف، لأن العلة لم يأتي عليها نص ولا إجماع. طيب فهنا بعض المجتهدين وجد أن الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم، يعني إيه؟ أخذ منه ثبوت عين الوصف الذي هو الولاية. عندنا الولاية نوعان، عندنا ولاية مال وعندنا ولاية نكاح. متى ثبتت الولاية في أحد النوعين فإنها تثبت في الأخرى. طيب الولاية ثابتة في المال ولا لا؟ هذا بالاتفاق. فقالوا وكذلك تثبت في النكاح. فهنا اعتبروا عين الوصف اللي هو عين الوصف اللي هو صغر في جنس الحكم اللي هو الولاية. فهمنا؟ فالحكم للجنس يثبت بثبوت الحكم لأحد أنواعه. يبقى هنا تحصل عندنا الآن خلاصة ما ذكرناه، أن الشارع اعتبر عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف اللي هو إيه؟ اللي هو الصغر في الولاية. فجاء المجتهد فأخذ من هذا الاعتبار ثبوت كذلك عين الوصف في عين الحكم، اللي هو ثبوت عين الوصف اللي هو الصغر في عين الحكم اللي هو ولاية النكاح، مدام أنه حصل اتفاق على إيه؟ على أن الصغر علة لولاية المال. فأخذ بعض المجتهدين بالقياس أنه كذلك علة في ولاية النكاح. فهنا عين الوصف في جنس الحكم، مش الولاية دي جنس، عندنا ولاية مال وعندنا ولاية نكاح. فهمنا؟ فبسبب أن الشارع اعتبر الصغر علة في جنس الولاية، فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة في الولاية عليها في النكاح كذلك. الصورة الثانية من صور المناسب الملائم ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم. يبقى هنا هنلاحظ ان الوصف عبارة عن ايه؟ عين الوصف ولا جنس الوصف؟ هنا جنس الوصف، جنس الوصف في عين الحكم عكس السابق. مثال ذلك جواز جمع الصلاة في المطر، جواز جمع الصلاة في المطر لجوازها في السفر، وذلك للحرج. طيب ما معنى ذلك؟ عندنا ثبت بالإجماع إباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر، واختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر. فجاء بعض المجتهدين ممن يقول بجواز ذلك، فقاسها على السفر بجامع الحرج في كلتا الصورتين. فكما أن الشارع أجاز الجمع بين الصلاتين في حال السفر للحرج، كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال الإيه؟ المطر، لعلة الإيه؟ ها الحرج، لنفس العلة، لوجود الحرج في كل من الصورتين. فهنا الحرج جنس، يشمل الحرج في السفر ويشمل كذلك الحرج في المطر، فهمنا؟ والحكم هو واحد. ايه الحكم؟ الجمع بين الصلاتين. يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف اللي هو الحرج في عين الحكم اللي هو الجمع بين الصلاتين. طيب مثال اخر او مثال مره تانيه، بنقول اتفق العلماء واجمع العلماء على إباحة الجمع بين الصلاتين حال السفر لعلة الحرج، تمام كده؟ لكن حصل الخلاف بينهم في الجمع بين الصلاتين في الحضر حال المطر، فجاء بعض المجتهدين وأجاز الجمع بين الصلاتين حال الحضر لعلة الحرج قياسا على إيه؟ على السفر، تمام كده؟ بجامع الحرج الموجود. فالحرج هنا بنقول جنس، يشمل الحرج في السفر ويشمل الحرج حال المطر، والحكم عندنا واحد اللي هو الجمع بين الصلاتين. فثبت أن الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، يعني اعتبر جنس الحرج في الجمع بين الصلاتين. فجاء المجتهد فأخذ من هذا الاعتبار ثبوت عين الوصف في عين الحكم، فقال الحرج هو علة الجمع في الحضر حال المطر، وذلك بسبب أن الشارع اعتبر جنس الحرج علة في الجمع. فكأن الشارع لما اعتبر الحرج في السفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين، اعتبر الحرج بأنواعه علة للجمع. ومن أنواع الحرج الحرج الذي يكون في المطر، وكذلك الحال في حالة نزول الثلج والبرد، فهنا بنقول أيضا سيعتبر جنس الوصف في عين الحكم، والجامع هو حصول الإيه؟ وذلك لحصول إيه؟ الحرج. فيجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين للمطر، كذلك للثلج، وكذلك للبرد، كما أنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين حال السفر. نأتي على الصورة الثالثة والأخيرة من صور المناسب الملائم، وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. يبقى احنا عرفنا الآن عين الوصف في عين الحكم، وبعدين كلمنا عن جنس الوصف في عين الحكم، والحالة الثالثة جنس الوصف في جنس الحكم. مثال ذلك ثبوت القصاص في القتل بمثقل، ثبوت القصاص في القتل بمثقل لثبوته في المحدد. ما العلة؟ العلة القتل العمد العدوان. فثبت بالإجماع أن القتل بمحدد يوجب القصاص، والعلة في ذلك هو القتل العمد العدوان. لكن اختلفوا في وجوب القصاص في القتل بمثقل، فبعض المجتهدين جاء وقاس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع القتل العمد العدوان. في أي إشكال كده؟ فهنا قاس القتل بالمثقل زي مثلا واحد جاب حجر كبير وألقاه على شخص فمات، ده المقصود بالقتل بالإيه؟ بالمثقل. فجاء بعض المجتهدين وقاس القتل بالمثقل على القتل بمحدد لجامع القتل العمد العدوان. طيب القتل العمد العدوان هذا جنس ولا ليس بجنس؟ هذا جنس. القتل العمد العدوان جنس، يشمل القتل بالمحدد ويشمل القتل بمحدد. طيب الحكم الذي هو القصاص هذا جنس ولا ليس بجنس؟ أيضا هو جنس، يشمل القصاص بالمحدد ويشمل القصاص بالمثقل. يبقى هنا الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، فاعتبر جنس القتل اللي هو العمد العدوان علة في جنس الحكم الذي هو وجوب القصاص. فهمنا كده؟ ده بالنسبة للنوع الثاني من أنواع المناسب، وهو المناسب الملائم. يتبقى عندنا الكلام عن النوع الثالث وهو المناسب الغريب. والمناسب الغريب هو ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة، ما اعتبره الشرع لا بوجه من الوجوه المتقدمة. مثال ذلك توريث المبتوتة في مرض الموت، توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القاتل من الإرث. القاتل يرث ولا لا يرث؟ ما الدليل؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، ولأن القاتل قد استعجل الإرث، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب الآن امرأة طلقها زوجها وبت طلاقها في مرض الموت من أجل أن يحرمها من الإرث، فإحنا بنقول مسألة توريث المبتوتة في مرض الموت قياسا على حرمان القاتل من الإرث بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد، بجامع ارتكاب فعل محرم لغرض فاسد، يبقى القاتل لا يرث لأنه فعل فعلا محرما لغرض فاسد، صح؟ طيب كذلك المرأة لو طلقها زوجها طلاقا باتا في مرض الوفاة وقصد بذلك حرمانها من الإرث، طيب الحرمان، حرمان الوارث، هذا الوصف الذي هو حرمان الوارث لم يعتبر بعينه أو جنسه من قبل الشارع، لكن هذا الوصف استنبط من المجتهدين، فقاس عليه توريث المبتوتة. ولهذا نقول هذا الوصف المناسب لم يشهد له بالاعتبار نص ولا إجماع لا بعينه ولا بجنسه، فيسمى هذا عند العلماء بالمناسب الإيه؟ الغريب. يسمى هذا عند العلماء بالمناسب الغريب، بخلاف الأنواع السابقة من المناسب، هذا شهد لها الشارع إما بوصف أو بالجنس، لكن هذا لم يشهد له الشارع بذلك، وإنما هي علة مستنبطة، ولما أخذ ذلك قاس عليها غيرها، فهذا يسمى بالمناسب الغريب، بمعنى أن الغريب له شاهد شرعي يشهد لصحته، لكن العلة مستنبطة دون اعتبار العين أو الجنس. يبقى خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله أن الوصف المناسب إن اعتبر عينه في حكم بعينه فهذا هو المؤثر، وإن اعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، وإن ورد نص أو إجماع في إثبات حكم فاستنبط منه معنى هذا المعنى لم يشهد له الشرع بالاعتبار بالطرق السابقة فهذا هو الغريب. قال بعد ذلك إن لما حرم الشرع القاتل من الإرث حرمه من أجل ماذا؟ بعض المجتهدون يقولون أو استنبطوا من ذلك بعض المجتهدين استنبط من ذلك أن العلة هو أنه فعل فعلا محرما لغرض الفاسد. يبقى هنا العلة دي منصوص عليها ولا مستنبطة؟ طيب مجمع عليها ولا عند بعض المجتهدين؟ لا هي مجمع عليها ولا هي منصوص عليها وإنما هي مستنبطة. بعد ذلك قاس عليها طلاق المرأة طلاقا بائنا من أجل أن يحرمها من الإرث، يبقى هنا برضو فعل فعلا محرما لغرض فاسد، فهذا يسمى إيه؟ لكن هنا حتى وإن لم يأتي نص أو إجماع لها في هذه العلة، لكن النصوص العامة تشهد لهذا الاعتبار ولا لا؟ إن الشخص لو فعل فعلا محرما لغرض فاسد فإنه يعامل بنقيض قصده. الأدلة الشرعية تشهد لهذا الأصل ولا تشهد له؟ تشهد له. فلما كان هذا الوصف المناسب لم يأتي في اعتباره نص أو إجماع لكن شهدت له النصوص العامة فهذا يسمى بالمناسب الغريب، فهمنا؟ لأن العلة هنا مستنبطة لكن صحيحة من حيث المعنى الإجمالي، لأن الشرع يشهد لها من خلال النصوص العامة. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعتبر فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به. وإن لم يعتبر فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به، وإلا فالمرسل ورده الأكثر وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها فهي حق قطعا. طيب، وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن القسم الثاني من أقسام المناسب، وهو المناسب غير المعتبر. قلنا المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره ينقسم إلى قسمين: معتبر وغير معتبر. كلمنا عن المعتبر بأقسامه الثلاثة، انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن المناسب غير المعتبر. والمناسب غير المعتبر هو الذي لم يعتبره الشارع، هو الذي لم يعتبره الشارع، وهو قسمان. القسم الأول وهو المناسب غير المعتبر الملغى. يعني إيه؟ يعني ما دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به حكم. ما دل دليل على إلغائه فلا يعلل به حكم. مثال ذلك: لو واقع ملك من الملوك أو غني من الأغنياء أهله في نهار رمضان، فهنا الكفارة تجب عليه كما تجب على غيره بنفس الترتيب الذي جاء في الحديث، كما في حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: هل فعل ذلك بي إلا الصيام؟ قال: فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قال: فأطعم 60 مسكينا. هذا الحكم على كل أحد وقع أهله في نهار رمضان بشروط طبعا المعروفة عند الفقهاء، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، حتى لو كان أغنى الملوك، حتى لو كان أغنى الأغنياء. فبنقول لو أن شخصا من هؤلاء ملكا أو كان غنيا من الأغنياء وقع أهله في نهار رمضان، فالكفارة واجبة عليه كما هي واجبة على غيره بنفس الترتيب. بعض الفقهاء أفتى بأن على الملك ونحوه من الأغنياء ممن يسهل عليهم العتق أن يصوم شهرين متتابعين من أجل أن يمتنع وينزجر عن هذا الفعل، فنقول هذا المناسب قد ألغاه الشارع ولم يعتبره. لماذا؟ لأنه قد جعل كفارة الوطء الاعتاق ابتداء من غير أن يفرق بين ملك أو غني وغيره من الناس. فهنا نقول هذا مناسب ملغى، يعني لم يعتبره الشارع، ألغاه الشارع، لا يعلل به الحكم. مثال آخر على ذلك: ما لو علل أحد قتل المريض الميؤوس منه بأنه إراحة لهذا المريض، يعني شخص يعاني من مرض مزمن وهذا المرض لا علاج له عند الأطباء، جاء شخص وأفتى بقتل هذا الشخص لإراحته، فنقول هذا المناسب قد ألغاه الشارع فلا يجوز التعليل به، ولا يجوز كذلك أن نبني الحكم عليه. فهمنا؟ يبقى هذا ما يعرف بالمناسب الملغى، وهو قسم كما قلنا من أقسام المناسب غير المعتبر. القسم الثاني وهو المرسل، والمرسل هو ما لم يدل الدليل على إلغائه، يعني لا هو اعتبره الشارع ولا هو ألغاه، ولهذا يسمى بالإيه؟ بالمرسل، وهو ما اصطلح عليه علماء الأصول بالمصلحة المرسلة. عرفنا ما هي المصلحة المرسلة؟ يعني مصلحة لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. مثال ذلك ضرب المتهم بالقتل أو السرقة انتزاعا لإقراره، يعني لو واحد متهم جابوه وقعدوا يضربوا فيه علشان ينتزعوا منه الإقرار بأنه قتل أو سرق باعتبار أنه لن يقر على نفسه، وأيضا ليست هناك بينة، فيضرب حفظا للنفوس والأموال. يبقى عندي الآن جواز الضرب هو الحكم، الوصف المناسب هو توقع الإقرار، يبقى دي مصلحة صح؟ فهذا الوصف المناسب لم يقم شاهد معين من أدلة الشرع تشهد له، وكذلك لم يأتي ما يلغيه، فهذا النوع من المصالح اشتهر به المالكية، وهم يقولون بالمصلحة المرسلة، ورده الأكثرون من أهل العلم لعدم ما يدل على اعتباره على ما ذكروا. فهمنا؟ طيب، فهمنا ما هو المرسل؟ ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة، وهي أنه ليس من قبيل المرسل المصلحة الضرورية الكلية القطعية، هذا ليس من المرسل، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا، فمتى وجد في المصلحة ثلاثة قيود فهي معتبرة. دي مسألة مهمة جدا، شيء المصالح والمفاسد، متى وجد في المصلحة هذه القيود الثلاثة فهي معتبرة شرعا ولا تعد في هذه الحالة مرسلة. فهمنا؟ طيب، ما هي هذه القيود؟ أول هذه القيود أن تكون ضرورية، يعني واحدة من الضروريات التي تقدمت، ليست من الحاجيات وليست من التحسينيات، احنا عرفنا اللي هو النفس والمال والعرض إلى آخره، والدين والعقل. الأمر الثاني أو القيد الثاني أن تكون كلية، يعني إيه كلية؟ يعني لا تكون خاصة ببعض المسلمين دون البعض الآخر، فلو واحد مثلا اعتبر مصلحة جماعة أو فئة دون فئة أخرى محدش يقول هذا في اعتبار مصالح ومفاسد، لابد أن تكون المصلحة عامة لجميع المسلمين وليست لفئة دون أخرى. القيد الثالث وهو أن تكون قطعية، أن تكون قطعية أو ظنية قريبة من القطع، فلا يكتفى بالظن الظاهر، فلا يكتفى بالظن الظاهر. فلو اجتمعت هذه القيود الثلاثة في مصلحة فهي مصلحة معتبرة في الشرع وليست من قبيل المرسل. ومما يضرب على ذلك كمثال، يعني ما إذا تترس الكفار بمسلمين، يعني قتال بين المسلمين وبين الكفار، فجاء الكفار ببعض المسلمين وتترسوا بهم، فلو تترس الكفار بمسلمين فإنه يحل لنا رمي الكفار حتى ولو حصل منه قتل المسلمين، إذا قطعنا أو ظننا ظنا قريبا من القطع أننا إذا لم نرمهم استأصلونا بالقتل، لو عملناش كده اللي يحصل يقينا حياته بعد ذلك، سيأتون بعد ذلك ويقتلوننا. أو حصل عندنا ظن غالب قريب من القطع أنه سيحصل ذلك، فهنا نقول يرمى هؤلاء الكفار حتى ولو أدى ذلك لقتل هؤلاء المسلمين الذين تترس بهم الكفار. طيب إذا لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يحصل عندنا القطع أو ظن غالب قريب من القطع، هنا لا يحل لنا أن نرمي هؤلاء الكفار. ولهذا لو تترس الكفار بمسلمين في قلعة لم يجوز لنا أن نرميهم، لأن فتح القلعة ليس أمرا ضروريا، ولأن المحظور من استئصالنا من قبل الكفار غير مقطوع أو مظنون ظنا قريبا من القطع. ودي مسألة مشهورة عند الفقهاء، واشتهرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مسألة التترس بالكفار. طيب مسألة أخرى أيضا تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة أو مساوية. المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة أو مساوية، بمعنى أن ما ذكرناه من اعتبار المناسبة إنما هو عند ظهور المصلحة دون مفسدة فيها. إذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تدعو لمشروعية الحكم، وتشمل كذلك على مفسدة تدعو لعدم مشروعية هذا الحكم، سواء كانت هذه المفسدة مساوية أو كانت راجحة، ففي هذه الحالة تنخرم المناسبة وتبطل. يبقى إذن لازم عشان نعتبر هذه المناسبة إما أن تكون مصلحة خالصة أو فيها مفسدة لكن إيه؟ ليست مساوية وليست براجحة على المصلحة التي فيها. أما لو كانت هذه المناسبة مشتملة على مصلحة وعلى وصف أو على مفسدة راجحة أو مساوية، فهنا تنخرم هذه المناسبة. ثم قال بعد ذلك السادس الشبه، وهو المسلك السادس من مسالك العلة، عشان نتكلم عنه في الدرس القادم، وتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.